السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. نعيش بعون الله تبارك وتعالى مع هذه السورة المباركة: والليل إذا يغشى. سورة قصيرة فيها حديث عن فريقين مختلفين كالاختلاف بين الليل والنهار وبين الظلمة والضياء، وهكذا يجعلنا القرآن الكريم بين طريقين تختار أيها الإنسان أي الطريقين لتسلكه: فريق يحب النور، يحب الحق، يحب الطاعة، يعطي، يتقي، يصدق بالحسنى، وفريق آخر يحب الظلام، يحب الباطل، يحب الفجور، يبخل، يكذب، يتولى. وهكذا السورة من أولها إلى آخرها حديث عن هذين الفريقين. والسورة ككثير من سور القرآن الكريم تبدأ بالقسم، والبراد من القسم لفت أنظار العباد إلى آيات الله جل وعلا، تتجلى في ذلك الشيء المقسم به، شيء يقسم الله جل وعلا به يدل على عظمته ووحدانيته جل وعلا. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، آيات متكررة تدل على وحدانية الله جل وعلا، فليس هناك إلا الله يستطيع أن يأتي بالليل ويذهب به، ويأتي بالنهار ويذهب به، ويأتي بالليل. قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. مجيء الليل آية، ومنذ لحظات كان النهار، حين تأتي لصلاة المغرب تمشي في ضوء النهار فيما تبقى من ضوء النهار، فلا تحتاج إلى إضاءة. فحين تصلي المغرب تنصرف، أين ذهب النهار؟ إنه حسب التعبير القرآني حدث عملية انسلاخ. قال الله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. في لحظات قليلة سحب الليل، سحب النهار وحل الليل. آيات لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ينتهي اليوم ويأتي الليل، فيتذكر المؤمن اليقظ المتذكر، يتذكر نهاية العمر بنهاية اليوم، يتذكر نهاية الأيام كلها نهاية الدنيا بنهاية اليوم. ينام المؤمن يستيقظ صباحا يتذكر باستيقاظه من نومه، يتذكر بعثه بعد موته. إنها مذكرات متتالية متكررة. والليل إذا يغشى، يغشى أي يغطي، يغطي الأشياء، ويغطي أيضا النهار فيحجزه عنا، لأنه حين يكون عندنا ليل يكون عند غيرنا نهار. فإذ بالليل يغطي عنا النهار حتى تستقيم الحياة، حتى لا يكون ليل مختلط بنهار أو نهار مختلط بليل. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. النهار يبدأ بطلوع الفجر، اليوم يبدأ، النهار يبدأ بطلوع الشمس، واليوم يبدأ بطلوع الفجر، والغداة بينهما. الغداة وقت فيه فضائل عظيمة، وهو من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، من حين بدء اليوم إلى حين بدء النهار، والنهار إذا تجلى تجلى ظهر وبان، وما خلق الذكر والأنثى. الليل والنهار يختلفان، الذكر والأنثى يختلفان، ولكل وظائفه ولكل فضائله. فالليل له فضائل، والحياة لا تستقيم إن كانت الحياة نهارا بلا ليل، والحياة لا تستقيم إن كانت ليل بلا نهار، والحياة لا تستقيم إن كانت ذكورا بلا إناث أو إناثا بلا ذكور. ولكن لا ينبغي للذكر أن يقحم نفسه في مهام الأنثى، ولا يليق بالأنثى أن تقحم نفسها في مهام الرجل في مهام الذكر. تعاقب الليل والنهار بيد الله وحده، التذكير والتأنيث بيد الله وحده. هذه أشياء أقسم الله جل وعلا بها. على أي شيء جاء المقسم عليه جاء جواب القسم. إن سعيكم لشتى، أيها الناس أيها العباد، يقسم ربنا تبارك وتعالى على أن سعي العباد مختلف كاختلاف الليل والنهار. كل يسعى. ما معنى يسعى؟ يعمل، ولكن المعنى هكذا غير دقيق. كلمة يسعى في الأصل المشي السريع الذي هو دون العدو، يعني واحد ماشي بطريقة اعتيادية، ماشي بوقار وهدوء بلا تعجل، لو شاف حاجة يقف يتفرج عليها، ولو حد وقف ويتكلم معاه يقف يتكلم، ماشي. واحد يعدو يجري، لا ينفع يتفرج ولا ينفع حد يوقفه. السعي بينهما، يعني واحد ماشي لا يجري ولكنه يمشي بإسراع وعناية وتركيز واتجاه لهدف من الأهداف، لا يلتفت إلى غيره. إذا حضر وقت الجمعة ماذا يفعل المؤمن؟ يسعى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يسعوا يعني يجري يمشي بطريقة. العلماء قالوا كلمة السعي أخذت فاستعملت في من يقوم بأمر من الأمور بعناية واهتمام بالغ وتركيز وعدم التفات إلى غيره، متجه إلى صلاة الجمعة، لا تتفرج على شيء ولا تقف تسلم على حد ولا في وقت إنك تتكلم مع حد ولا تلتفت إلى شيء إلا ما أنت متجه إليه. لذلك جاء التعبير بالسعي فاسعوا، وإلا فهناك نهي عن السعي للصلاة، يعني وأنت متجه إلى الصلاة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما جيش تجري عشان تلحق الركعة، تدخل على الصلاة بهدوء وسكينة وأنت لا تسعى، تمشي بهدوء، ما أدركت من الركعات خير، وما فاتك من الركعات اقضه بعد تسليم الإمام. السعي يعني العمل الجاد في الخير أو العكس، السعي العمل الجاد في الخير كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي يعني يعمل لليتيم أو المسكين أو الأرملة شهرية. خذوا بالكم، ده كده خرج غير الغني. يبقى غير الغني اللي ما معهوش فلوس ما ينفعش يبقى ساعي على الأرملة والمسكين، لا ينفع. لماذا؟ من أجل هذا التعبير النبوي، لأن كان ممكن يقال المنفق على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، ولكن قد يكون ساعيا بلا إنفاق. الساعي على الأرملة والمسكين قد يكون فقيرا لا مال له، فلذلك أتى التعبير النبوي الذي لا ينوب عنه غيره: الساعي على الأرملة والمسكين. ساعي الذي يعمل لمصلحة الأرملة والمسكين ويهتم بشأن الأرملة والمسكين ويقضي حوائج الأرملة والمسكين. لو المسكين رايح يشتري حاجة فراح يشتريها له ورجع، محتاج ان يبقى من الأغنياء؟ لا. شايل شيلة فراح يشتال منه الشيلة، امرأة أرملة خرجت اشتلت حاجاته، واحد راح اشتلها منها، ينام يفكر فلان المسكين ده أصيب بمرض هيتعالج منين؟ هيروح لدكتور ومين اللي هيوديه وهيجيب؟ فربما يكون دلالا، والدال على الخير كفاعله. لأن حين نقول الساعي يعني المنفق، العبارة غير العبارة، وبذلك يخرج الفقير؟ لا، لا يخرج. الساعي قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا. هذا في الخير، وتستعمل أيضا في الشر. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، بذل الجهد والقوى والإمكانيات المتاحة في منع ذكر الله من بيوت الله، نسأل الله السلامة والعافية، وسعى في خرابها ويسعون في الأرض فسادا، يبذلون جهدهم وكل ما يقدرون عليه على الفساد. فجاء التعبير: إن سعيكم لشتى. الكل يعمل، الكل يجتهد، الكل يتعب نفسه إما في طاعة وإما في معصية، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو ينطلق وقت الغداء بعد الفجر، والناس بينطلقوا، الناس في ناس قبل الظهر وفي ناس بعد الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على ما ينبغي أن يكون الحال عليه، لا بناء على ما هو كائن. لا شأن للنبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن، ولكن بما ينبغي أن يكون. ما ينبغي أن يكون؟ أن ينطلق الناس وقت الغداء عقب صلاة الفجر. كل الناس يغدو ينطلق وقت الغداء فبائع نفسه حسب النية. واحد صاح من النوم يفكر ماذا يفعل اليوم من الخيرات والبر، وآخر نسأل الله السلامة والعافية أي من النوم يفكر ماذا يفعل من الإثم والعدوان. كل الناس يغدو فبائع نفسه إما لله وإما للشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. إن سعيكم لشتى، هذا إجمال يأتي تفصيله وبيانه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. المؤمن التقي الذي يحب النور يحب الحق أعطى. المفسرون وقفوا أعطى، أعطى ماذا؟ قال رحمهم الله: الإطلاق يفيد العموم. الإطلاق أعطى دون تقييد يفيد العموم. أعطى الإيمان، أعطى الطاعة وأعمال البر، لأن بعض الناس لا تطاوعه نفسه حتى على الكلمة، حتى على الذكر، حتى على كلمة الحمد لله تخرج بصعوبة، لا تخرج والنفس سخية بها، تخرج بصعوبة. حتى الأذكار السهلة الميسورة التي لا تكلف لا مال ولا جهد بدني يبخل بها على نفسه. وأشد الناس بخلا من يبخل بالسلام، حتى لا يقرأ السلام، وإن قرأ عليه السلام رد السلام ردا، لا تطاوعه نفسه. أطلق العطاء ليعم كل عطاء يحبه الله تبارك وتعالى. واتقى المؤمن يفعل الطاعة ويخاف الله جل وعلا، الفاجر يفعل المعصية ويطمع في النعيم، الفاجر يفعل ما يغضب الله ويقول نحن أحباب الله. يا بختنا احنا أمة محمد، أمة محمد بخير، ويا بختنا بالنبي، والنار ما تحرقش مسلم، ولا خوف على أهل لا إله إلا الله مع الزنا والربا والخمر والفجور، نسأل الله السلامة والعافية. فأما من أعطى، أعطى الإيمان والطاعة واتقى، عمل صالح مع خوف من الله تبارك وتعالى، وصدق بالحسنى. الحسنى أي حسنى؟ قال كثير من المفسرون، قال كثير من المفسرين الحسنى الجنة، وكل ما يوصل إلى الحسنى حسنى. قالوا الحسنى أولها لا إله إلا الله، وآخرها الجنة. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. صدق بالحسنى، صدق بالجنة، عمل لها حينما يتكلم أو يتصرف أو يبيع أو يشتري أو يفعل ما يفعل، إنه يتذكر الجزاء الحسن من الله تبارك وتعالى. فسنيسره، نهيئه ونوفقه لليسرى، الحياة الميسرة الهنيئة. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تكون أموره في هذه الدنيا ميسرة. والفريق الآخر والعياذ بالله، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بخل، بخل بماذا؟ قال المفسرون أيضا: الإطلاق يفيد العموم. بخل بالإيمان، بخل بالطاعة، بخل بما لا يكلفه لا مال ولا جهد. ولذلك يا إخوة، البخل قد يصير في الإنسان شيئا محببا وإن لم يكلفه العطاء شيئا. أنا بعض الناس تقصده في خير، يقول له والله يكلم لي فلان، يقول لك طيب، بعد يوم وأيام تسأله يقول لك معليش حصل ظروف، ايه الظروف؟ كان زمان كلم لي فلان يحتاج انه يقوم يروح له ويروح له ويركب كم مواصلة، ان كان زمان الناس ما عندهاش سيارات. النهارده مين ما عندوش سيارة؟ يعني تشوف النسبة كام من السكان عنده سيارات. كان زمان ما عندوش سيارة. كنا مثلا في الحواري دي، انا اذكر يعدي في الشارع العمومي ده سيارة، فنطلع نجري ان تعالوا في ده في اوتومبيل، هنروح نتفرج انه كام اوتومبيل بيعدي في هذا الشارع، فكنا نجري من الحارة عشان نتفيه. فما كانش فيه سيارات، فيحتاج بقى انه يقوم ويركب كم مواصلة علشان يقابل فلان ويكلمه. طيب الان عشان يكلمه محتاج ايه؟ محتاج يمد يده في جيبه، يخرج الهاتف، يعمل اتصال بكام، ربما يكون مش بكام، ربما يكون معه كم من الدقائق تنتهي هذا اليوم او هذا الشهر، وينتهي اليوم او الشهر وهو معه الكثير من الدقائق. يعني لا في جهد بدني ولا في انفاق مال، ولكنه الشح. قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. وأما من بخل، بخل بماذا؟ بخل حتى بالسلام، حتى برد السلام، حتى بالكلمة الطيبة، حتى ببشاشة الوجه. بشاشة الوجه الذي فيها خير من طرفين، خير لمن قام بها وخير لمن لقيه. حين تلقى غيرك بوجه بشوش تحدث عنده السرور والسعادة، فيكتب لك ما حدث عنده، ويحدث عندك أنت سرور وسعادة. يعني خير مزدوج. وأما من بخل واستغنى، أي شعر الأبعد بالاستغناء، نسأل الله السلامة، وكذب بالحسنى، كذب بالجنة، وكذب بالثواب، ولا يذكر شيئا من الحساب، نسأل الله العافية. فسنيسره للعسرى. حياة النكد نهيئه للضنك. ده فيه مال ومناصب وحياة مرفهة، ولكن نفس مصابة، ضيق في الصدور، نسأل الله السلامة والعافية. نسب الأمراض النفسية والعصبية في البلاد الفقيرة اللي بيسموها متخلفة، ولا في البلاد الغنية المتقدمة؟ نسب الانتحار في أي البلاد؟ في البلاد الغنية مع الرفاهية الكثيرة. لماذا؟ إنه الضنك الذي أخبر عنه الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. كان معاه المال شغل به عن الله، إذا تردى سقط. يقال فلان تردى من فوق الجبل، يعني وقع، سقط. سقط في ماذا؟ سقط في القبر، أو الأبعد والعياذ بالله، سقط في نار جهنم. أي المال وأي الجاه؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الهدى ها هنا بمعنى البيان والدلالة. الله تبارك وتعالى يبين للعباد الحق من الباطل والهدى من الضلال، طريق الجنة من طريق النار. وإن لنا للآخرة، الآخرة وما فيها، والأولى الدنيا وما فيها. من أراد شيئا من ملك الدنيا أو ملك الآخرة فليطلب ذلك ممن يملكه، وهو الله تبارك وتعالى. فغير الله لا يملك شيئا لا في الأولى ولا في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فتختم السورة المباركة بما بدأت به، ذكر حال الفريقين المختلفين كاختلاف الليل والنهار. قال الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فأنذرتكم نارا، ولكنها ليست كأي نار، ليست كنار الدنيا، إنها غير نار الدنيا. نار الدنيا تهدأ، نار الآخرة لا تهدأ، وإنما تتلظى، تتوهج، يزداد اشتعالها، لا يهدأ أبدا، نسأل الله العافية. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي اختار طريق أهل الشقاء، اختار المعصية والعياذ بالله، الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي سلك طريق أهل التقوى، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. سيجنبها أن يكون بعيدا عنها في جانب آخر غير جانبها. قال الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. وسيجنبها الأتقى، ما حال الأتقى؟ الأتقى الذي صدق، الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. يؤتي، يعطي، يعطي ماله، يعطي بسخاء، ولكن المؤمن حين يعطي، يعطي على مراد الله سبحانه وتعالى، لا يعطي على مراد النفس، يعطي حين يحب الله العطاء ويمنع حين لا يحب الله العطاء، فلا يعطي إلا من يحب الله إعطاءه. فأما وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يتزكى هو، يتطهر من ذنوبه، يتزكى هو، ينمو ويرتفع شأنه في الدنيا والآخرة، لأن الزكاة كلمة تعطي معنى الطهارة وتعطي أيضا معنى النماء. يتزكى ماله، يتطهر ماله، ينمو ماله ويكثر وتحل فيه البركة. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. كثير من الناس يعطي بسخاء ولكن لا يعطي لله، يعطي إما ردا لمعروف وقع، أو رجاء معروف قد يقع. واحد يكرم، يجي له ضيف يكرمه، ليه؟ يقول لك ده احنا حكم لما كنا رحنا لهم كانوا عملوا، او يقول لك ده حكم خد بالك احنا ان شاء الله هنروح لهم، فاللي يقدم السبت احنا الوقت لازم نعمل كده علشان يعملهم. لكن هذا التقي يؤتي ماله، لا يريد جزاء من احد، ولذلك جميع المفسرين على أنها نزلت في الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قالوا كان يعتق المستضعفين المعذبين، يشتري الواحد منهم ويعتقه، بلال وعامر بن فهيرة وغيرهما كثير، فأنفق مالا كثير. فقال له والده: يا ولدي، إن كنت إنما تفعل ذلك فاعتق رقابا أشداء يدافعون عنك. يعني دول ناس ضعفاء غرباء، ما تشوف مالك ده تنفقه على ناس أشداء أقوياء، ينفع الواحد منهم يقف بجانبك ويدفع عنك الأعداء. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: يا أبتي، إنما أريد ما أريد. ماذا يريد الصديق رضي الله تعالى عنه؟ إنه يريد وجه الله جل وعلا، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. معلش ناخد بالنا من الألفاظ، العبارة كم ممكن إلا ابتغاء الأجر العظيم والثواب الجزيل، إنما وجه تشويق وتذكير للمؤمنين المحبين المنتظرين. منتظرين ماذا؟ منتظرين اللقاء. لقاء من؟ لقاء الله تبارك وتعالى، والنظر إلى وجه الله. فجاء التعبير بالوجه، ولذلك عبارة الإمام ابن كثير رحمه الله قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا طمعا في أن ينال النظر إلى وجه الله الكريم في روضات الجنات، أو كما قال رحمه الله: إلا طمعا في أن ينال النظر إلى وجه الله الكريم. فجاء التذكير والتشويق: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وجاءت الخاتمة، ويا لها من خاتمة. يسهر معها المؤمن ليلة متفكرا ولسوف يرضى، بهذا التعبير التسويفي. خذوا بالكم، كلمة التسويف أخذت من هذه العبارة. التسويف معروف، التطويل والتمديد. العلماء يقولون هناك فرق بين السين وسوف. السين للمستقبل القريب، سوف للمستقبل البعيد. هذا وذاك في كتاب الله عز وجل. في كتاب الله السين: سيقول السفهاء عن قريب، قالوا: فسيكفيكهم الله في العاجل. ولكن فسوف يأتي الله لقوم يحبهم ويحبونه، ولسوف يرضى، وفي السورة الآتية: ولسوف يعطيك ربك فترضى. المؤمن يعمل، يزرع ليحصد. يحصد متى؟ حين يأذن الله سبحانه وتعالى، وهو على يقين بالحصاد. المؤمن يعمل، المؤمن يجاهد، حين يسلك طريق الجهاد يتحقق النصر في الحال. لا، اعمل يا مؤمن تبتغي الأجر من الله تبارك وتعالى. متى؟ مع الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر لا مع التعجل. فجاءت العبارة التي تفيد العمل والاستمرار في العمل والصبر مع العمل وقبل العمل وبعد العمل والثبات وعدم تعجل الأجر والثواب. ولسوف يرضى. يرضى ياخد كام ويبقى له ايه؟ يرضى يصل إلى حالة الرضا، يصل إلى حالة لا يريد غيرها. ولذلك الواحد من أهل الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، يكون في حالة لا يريد غيرها. قال الله عز وجل: لا يبغون عنها حولا. لا يريد الواحد أن يتحول عما هو فيه،